الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نحن نجلس في مجالس تكثر فيها الغيبة والنميمة، وإذا أنكرت عليهم قالوا نحن نتحدث لمصلحة ليس لإفساد، فماذا يجب علي في هذه الحال؟ الحمد لله، هؤلاء يسوغون لأنفسهم وقوعهم في هذا المحرم المتفق على تحريمه وعلى أنه كبير من كبائر الذنوب، وهي الغيبة والنميمة. ودائما من يقع في الحرام فإنه لا بد وأن يبسط فراش الاعتذار أمام الناس، فهو يحاول جاهدا أن يضع الأعذار أمامه حتى لا ينقده الناس في وقوعه في هذا المحرم. فما يقعون فيه غيبة ونميمة محرمان لا يجوزان، وهما كبيرتان من كبائر الذنوب. حتى وإن ادعوا المصلحة في هذه النميمة أو الغيبة فإنما كان حراما لا مصلحة فيه. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يدخل الجنة يوم القيامة نمام، كما في الصحيحين من حديث عمران، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. والنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فيجب علينا أن نصون أعراض إخواننا من ألسنتنا، وألا نتكلم في أحد غائب عنا، وألا ننقل الكلام إلى غيرنا إلا على وجه الإصلاح بالمصالح المعتبرة شرعا. فإذا ما يدعيه هؤلاء هداهم الله من أنهم يريدون المصالح، يعني تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لا نظن ذلك صحيحا، لا نظن ذلك صحيحا. فحينئذ تبقى غيبتهم حراما عليهم، والنميمة حرام عليهم، فلا يجوز لهم أن يعملوا ألسنتهم في هاتين الكبيرتين. ويجب عليك أن تعظهم وأن تذكرهم بالله وأن تخوفهم من مغبة هذه الألفاظ القبيحة التي حرمها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك أن تهجر هذه المجالس، لأن هذا خوض في آيات الله واقتحام لما حرم الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أعاذنا الله وإياكم من هتك أعراض المسلمين أو التخوض في أعراضهم بالباطل والعدوان، والله أعلم.